من باب التطبيق. وصلنا لسورة الكافرون. بس انتبه علي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا لكم دينكم ولي دين. صدق الله العلي العظيم. نعم والله شيخ. ها يلا شيخ. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. ما تعبدون متعبدون. لا أعبد ما تعبدون. تخلي هنا نستر بها لحن. لا هي فتحة ولا هي شنو كسرة ولا هي ضمة. تعبدون هل تكون واضحة هنا؟ لا أعبد ما تعبدون. نعم. ولا أنتم عابدون ما أعبد. شنو هذا الحكم أخذناه إحنا؟ ولا أنتم. شنو هذا الحكم؟ نون ساكنة إجا بعدها حرف التاء صار عندنا هنا صار عندنا إخفاء. زين الإخفاء مو بغنة. ليش أقرأ ولا أنتم عابدون؟ ليش؟ فأنقل غنة. ولا أنتم عابدون ما أعبد. ولا أنتم عابدون ما أعبد. ولا أنتم عابدون ما أعبد. أنتم هذا الحكم أخذنا حكم الإشمام أو الإخفاء. ولا أنتم. ولا أنتم عابدون ما أعبد. ولا أنتم عابدون ما أعبد. نعم. ولا أنا عابد ما أعبد. لا إحنا ماكو أنا. تقرأ أنا. تقرأ أنا مو أنا. إحنا أنا أتمنى نشوف حرف فوقها كأنما سكون. هاي الحركة هنا بالمصحف شنو هذا حرف زائد هنا. بس احنا احتراما للقرآن نقول حرف زائد. حتى عندنا هنا شنو من من من المدود المد الصلة الكبرى والصلة الصغرى. بالاصل شي يسموه المد بالحرف الزائد احتراما للقرآن. شي يسموه مد صلة صغرى او كبرى ما يقولون بالحرف الزائد. شوف هنا تأدب للقرآن. ولا انا عابد. لا. ولا أنا عابد ما عبدتم. ولا أنا. ولا أنا عابد. لا مو أنا. أنا أنا يعني شنو ألف نون فتحة. مو ما شوف هنا ما أعبد تطلع هنا مرققة مو مفخمة ما شوف ما أعبد أكو فرق هنا نعم احنا قلنا حروف الاستعلاء تصدق خلاص ولا أنتم عابدون ما أعبد شوية بين الحروف احنا مو قلنا بالبداية شنو تعريف التجويد مو أخذنا شنو تعريفه التجويد لأن احنا ما ندخل باللغة بالاصطلاح مو قلنا هندسة اللفظ بإعطاء كل حرف حقه هو مستحقه من مخرجه وصفة وأحكام تلاوة يعني الحرف تنطي حقه يعني بخيع الحروف ولا أنتم عابدون ما عابد هذا الهمزة همزة القطع علماءنا كلهم مسألة خلافية عزهم واجب تظهر همزة القطع معنى واجب بالأخص بالفاتحة أنعمت أعبد شوفنا همزة القطع واجبة الإظهار والوصل إذا تبدأ بها أيضا واجبة ما تبدأ بها شنو هنا مو بالقطع يعني بالوصل لا تكون ما شنو راح تكون همزة وصل مو قطع ولا أنتم عابدون ما عبد ما عبد ولا أنتم عابدون ما أعبد أعبد ولا أنتم عابدون ما عبد أعبد أعبد نعم كمل ولا أنتم لا ولا أنتم عابدون ما أعبد بسم الله الرحمن الرحيم ولا أنتم عابدون ما أعبد حيث النوب ولا أنتم عابدون ما أعبد نوب عيدها ولا أنتم عابدون ما أعبد جيد أنا السماء حاسب على المدود بس على الأحكام اللي أخذناها هي نعم لكم دينكم ولي احنا قلنا بالبداية من افتتحنا الدورة قلنا على قراءتين روايتين عن شنو قراءة عاصم الكوفي قلنا واحدة من عدين شعبة الكوفي عن عاصم ورواية اخرى اللي هي المشهورة اللي دائما نقرأ بيها حفص الكوفي شنو عن عاصم هسه هنا هاي رواية حفص شو يقول لكم دينكم ولي دين رواية شعبة شو يقول هنا لا هنا ما يبطل فتحة يسكن شنو الياء شلون يقراها لكم دينكم ولي دين يعني يقراها بالمد الطبيعي من هو هذا من هو شعبة لكن حفص قراءة المصحف هسه بدنا نقراها احنا شو يسوي الياء هنا يفتحها بينما شعبة شلون يقراها بسكون الياء يعني شو يصير عندنا هنا الحكم يصير عندنا مد طبيعي لان الياء الساكنه اذا كان ما قبلها مكسور شو يكون حكمها المد الطبيعي مد اصل يعني هنا لكم دينكم ولي دين هاي الشرع عندك بالمصحف حتى ما تنساه شنو روايه ثانيه لكم دينكم ولي دين نعم اقرا الآية الخامسة نعم الآية السادسة مو الخامسة الخامسة نعم السادسة لكم دينكم ولي دين قلم اكتبها جوا شنو جواها بالرواية الثانية ولي دين قراءة صحيحة هاي هم صحيحة في ناس صحيحات هاي الروايتين واحدة من عندهن اللي هي مال شعبة سيد شبر أيضا يكتب شنو تفسير اللي قارئ تفسير سيد شبر يكتب جوه وتقرأ بكذا بالرواية الفلانية هاي الرواية صحيحة رواية شعبر لكن شنو هو أنت من تعرف هاي الرواية مو تجي تقرأ مثلا دا أقرأ أنا مأتم فاتحة أو دا أقرأ باحتفال مثلا إسلامي مو أقول ولي دين أقرأ هذه الاثنين يا إما أقرب شعبة يا إما أقرب حفص مو قائم اثنيناتين عرفت شلون؟ واحنا قلنا هاي الرواية بسورة الفاتحة ذكرنا مال الصراط والصراط هناك مو شعبة هناك قراءة من قراءة السبعة مع الأنبياء إما بالصاد إما بالسين. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون. الكافرون. قل يا أيها الكافرون. نعم. لا أعبد ما تعبدون. تعبدون. لا أعبد ما تعبدون. لا أعبد ما تعبدون. تعبدون. تعبدون. أها. كلمة من نشوفها صعبة. قطعها هاي الكلمة. ولا أنتم. مو أنتم. لا. ولا أنتم. ولا أنتم عابدون. جيد جدا غلط. مو ولا أنتم. احنا قلنا حروف الاستعلاء خص بطل قط دون هاي الحروف كلها حروف مرققة. الهمزة مرققة. شوف هنا اكو فرق هنا. انتم انتم. شوف الفرق وين يصير. ولا انتم عابدون ما اعبد. ما اقول اعبد. اعبد. ولا انتم. ليش ولا ولا ولا هاي القراءة قلنا هاي القراءة كلها خطأ. هاي لا قلنا هاي القراءات هنا يجي وين ما اكو حرف. سبحان الله. شوف الحرف اللي بيه تفخيم ما يفخمه. ها شو نقول مثلا الخاسرون. حرف ما بيه تفخيم لا يفخمه. ما انتم. لا بسم الله الرحمن الرحيم. ليش؟ شوف لا مو كل العراقيين قراء العراقيين اكو قراء مضبوطين لكن هذول القراء اللي يطلعون مو بالتلفزيون. هذول يطلعون قراء يعني هو شاف الاستديو سجل فيه لكن القارئ المضبوط ما راح يسجل له. سبحان الله. يلا. ولا انا عابد ما عبدتم. نعم. ولا انتم عابدون ما اعبد. نعم. لكم دينكم ولي. لكم دينكم ولي دين. مثلا الشيء حتى لو قرأت خاطئ إذا يعني جيبه متروس لو عند أحد من قرائبه عنده في الاستديو سجله وقابل بيت ينتشر كل هذا تصير قراءة من القراءات 15 من 14. يلا شغلة. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون. لا بس اللام لا تقلقها. قل يا أيها الكافرون. ما حبك. قل يا قل يا أيها الكافرون. قل يا أيها الكافرون. لا أعبد ما تعبدون. ولا أنتم عابدون ما أعبد. شوف. يعني النون قلقلها الدال أم القلقلة ما سواها قلقلة. سبحان الله. شوف هنا بس انتبه علي. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد. شوف هنا يعني حرف الدال هي القلقلة حرف قلقلة بينما شنو عندك حرف النون وحرف مقلقل. نعم. وين قلنا ولا أنتم عابدون ما أعبد. ولا أنتم عابدون ما أعبد. نعم. ولا أنا عابد ما أعبد. ليش عابد ما عبدتم. ولا أنا عابد ما عبدتم. ولا أنا عابد ما عبدتم. هنا مو عندنا إدغام. عابد ما هنا إدغام ناقص لو كامل. إدغام ناقص. إدغام ناقص نطي حركة واحدة لو حركتين مو بيقولنا هذا. تجينا نمد هنا الإدغام اشبع الإدغام نطي حركتين. ولا أنا عابد ما عبدتم. ولا أنا عابد ما عبدتم. جيد. ولا أنتم عابدون. ليش أنتم؟ أحفظت القراءة العراقية أطبقت إياها شنو الأحكام. بس انتبه علي. ولا أنتم عابدون ما أعبد، يعني هي نفس القراءة العراقية لكن على الأحكام، بينما قراءة الخطأ شلون؟ ولا أنتم عابدون ما أعبد، هاي غلط هاي القراءة. ليش غلط؟ يعني هو نفس اللحن، عرفت شلون؟ يعني نفس اللحن نفس النغم، لكن شو يسوي؟ ما يطبق على القواعد، هو يطبق على القواعد. أنا شو المحب الرد؟ يصير الصوت مو حلو؟ يلا نعم العالم ومن وراء القراءة قام العالم تكره القراءة من يسمعها يقول لك هام الفواتح. يلا ولا مرة حتى الشيخ حالي يلا تقرأ عراق ما تقرأ، بس من يسمع القراءة الأحكام، يعني ما أضخم هاي الصوت مالتي ما أقول ولا لا ولا قراءة شنو القواعد نفسها ما الأحكام كلها وعلي ما أطبقها، طبقها على اللحن أو على النغم بالأحرى، لأن اللحن خطأ بالقراءة بينما النغم هو المتعرف عليه اللي هو الصوت. نعم. ولا أنتم عابدون. ليش أنتم؟ أنتم. ولا أنتم عابدون ما أعبد. شوف هاي الهمزة ما لا أسمعها. هاي الهمزة واجبة الإظهار بإجماع كل علمانا. ولا أنتم. ولا أنتم عابدون ما أعبد. نعم. لكم دينكم ولي. لكم دينكم لكم دينكم دينكم لكم دينكم ولي دين ولي دين أو ولي دين. نعم قرأت صحيحات قرأت الشيخ. بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون يا أيها الكافرون قل يا لك هاي القراءات العشرين مو 14 ولا 15 حتى الشيخ هنا سوانا القراءة 15 انت القراءة 20 نصل السر هناك للشيخ سوى القراءة 25 قل يا أيها الكافرون بس انتبع علي. بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد. واضح؟ قل يا أيها الكافرون بس انتبه علي. قل يا أيها الكافرون شوف لا أعبد ما تعبدون ركز على الحروف. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا لكم دينكم ولي دين لكم دينكم ولي دين. قل يا أيها الكافرون ده أقرأ لك أنا أكثر من طريقة حتى ظل ببالك قراءة صحيحة. لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون. ايش يتفق من هذا الحرف؟ هي همزة صغيرة خطية هاي فقيرة. ولا أنتم ليش أنتم؟ يعني هو شيء صغير شو الكبرى؟ يلا. ولا أنتم عابدون ما أعبد. جيد غلط. يلا شيخنا قلنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد. لا مو أنا. ولا أنا عابد ما عبدتم. ولا أنا عابد ما عبدتم. لا عبدتم. ولا أنا عابد ما عبدتم. ولا أنتم عابدون ما أعبد. قال الشيخ لكم دينكم. نعم. ولا دين. يلا ولا دين. مو دين هنا خاصة قراءة دين. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. جيد. ولا أنتم عابدون ما أعبد. عيد هاي نوب. ولا أنتم عابدون ما أعبد. جيد. ولا أنا عابد ما أعبد. ليش مو أنا قرأتها أنا ولا أنا؟ لا ليش هنا أخوة نقرأها ولا أنا عابد ما عبدتم؟ حرف هذا شنو؟ من يقرأ يكتب ولا يقرأ؟ ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم. لا تقول هنا أنا ما أعبد. لا أعبد حرف العين هنا أنا مو من حروف القلقلة. حرف متوسط هذا حروف التوسط حرف معنعن. نعم. لكم دينكم ولي دين. بعد. لكم دينكم ولي دين. بعد. لكم دينكم ولي دين. لكم دينكم ولي دين. قراءتين هنا روايتين. نعم. انتبهوا على الشيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون. لا شوي الهمزة بينها. قل يا أيها الكافرون. لا الراء هنا مفخمة مو الكافرون. ها شوف هنا قل يا أيها الكافرون رون الراء مفخمة هنا. قل يا أيها الكافرون. جيد. لا أعبد ما تعبدون. ولا هنا بعد إشباع الغنة ولا أنتم ولا أنتم ولا